حكم القيام بشد الوجه. معلوم أن شد الوجه لا يكون إلا في مرحلة متأخرة من العمر، فالمرأة أو الرجل، للأسف البعض الآن من الرجال أصبح يفعل ذلك ليبقى على حاله من الشباب ونحو ذلك، وأنا أرى أن في هذا مصادمة لأصل الخلقة التي خلق الله عز وجل الناس عليه. صحيح التجمل مطلوب، ولكن بما لا يقع به تغيير لخلق الله عز وجل، فأقل أحوال هذا الفعل عندي الكراهة الشديدة، والله أعلم.